لو كان هاشميا قرشيا لا يغفر الله له. لذا فإن آزر أبو إبراهيم: يا بني لا تشرك بالله. آزر ينصحه ولده إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك عندما لم يستجب لم ينفعه قربه من ابنه خليل الله إبراهيم عليه السلام. وأراد إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه، فعتب الله تعالى على خليله، وقال الله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الوالد يتبرأ من الولد، لأن الوالد قام بالعمل العظيم الذي لا يغفره الله. وأنت تقرأ قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة نوح أبو البشر الثاني، لكن لما لم تسر هذه المرأة على المحجة البيضاء التي دعا إليها نوح عليه السلام، وقد ظل نوح عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى هذا الطريق 1050 عام، لم يجد هذه المرأة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: وقيل ادخل النار مع الداخلين. قربه من قربها من نوح وقرب امرأة لوط من لوط لم يكن سببا لدخول الجنة، وإنما البعد عن الله تعالى والقيام بالشرك العظيم الذي نهى الله عنه كان سببا لدخول آزر، لدخول امرأة نوح، لدخول امرأة لوط، ولدخول أبي لهب الذي نقرأ قول الله تعالى في شانه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. من أبو لهب هذا؟ عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة؟ لا والله، وإنما أبو لهب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح يوم أن ولد رسول الله، ويوم أن أتت إليه جارية تويبة تبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد لأخيك عبد الله ولد، أعتقها وقال لها: أنت حرة. ولكن يوم أن أمر الله جل وعلا رسوله بأن يصدع وأن يجهر بالحق، وصعد النبي على جبل الصفا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم آله ودعا عمه وعمته ودعا صفية ودعا ابنته صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينادي ابنته، بضعة منه، لم يبق للنبي من الولد إلا فاطمة، مات القاسم، مات الطيب، ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم، ما بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة البتول الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، ومع ذلك يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وحبيبه وابن حبه أسامة بن زيد. كان النبي يحب أسامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب والد أسامة، أسامة والده زيد ابن حارثة مولى رسول الله، اعتقه رسول الله وزوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جاريته أيمن بركة، وكان قد زوجه أيضا صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب، زوجها رسول الله زيد بن حارثة، له ولد يسمى أسامة. أسامة له الوزن الثقيل عند رسول الله، زيد بن حارثة له المكان المعلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يقال في أسامة بن زيد أسامة حب رسول الله وابن حبي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعث النبي أسامة في سرية فأدركوا العدو، وكان النصر، وإذا برجل قذف الله تعالى في قلبه الإيمان، وإذا بأسامة يدرك الرجل ويعلو عليه أسامة بالسيف، فيقول الرجل لا إله إلا الله. أسامة بن زيد ظن أن الرجل قالها تقية خشية من القتل، فجهز على الرجل وقتله. فلما عادت السرية أخبروا رسول الله بما صنع أسامة حب رسول الله وابن حبه، فدعا النبي أسامة، تعالى يا أسامة لقد بلغني عنك كيت وكيد، أقتلت وقد قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تقيا خشية من الموت والهلاك. فقال النبي لأسامة أشققت عن قلبي؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وغضب النبي واحمر وجه رسول الله حتى قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم. القرب المحبة ليس لها وزن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الميزان العالي عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الإيمان، الإيمان، التقوى، الصلاح، عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. إبراهيم الخليل بقي لنا حديث معه، هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وكانت، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شان سارة، ثنتين في ذات الله، وواحدة أيضا في ذات الله ولكنها في شان سارة، هذه ثلاث كذبات عندما يسمعها السامع وعندما يسمعها المرء، وهي في الحقيقة ليست كذبات، لها تأويل صحيح يخرجها من دائرة الكذب وينقلها إلى دائرة التورية. والعلماء قد تكلموا على التورية، وتكلموا أيضا على ما يتعلق بجواز الكذب في بعض الأمور. لو جاء ظالم جبار يريد أن يأخذ مال إنسان عندي، أو يريد أن يقتل رجلا مسلما وهذا الرجل المسلم في بيتي، دعاني الجبار الطاغية تعالى بلغني أن عندك مال لزيد وأنا أريد أن أقتله، جاز لي أن أقول لا ليس له مال عندي؟ أرأيت أهو موجود؟ أقول ليس موجودا هنا، هنا يعني في هذا الموضع، لا يمنع أن يكون في داخل البيت. هذا مما يسمى تورية، لئلا يقتل هذه النفس البريئة. هذا ظالم، هذا جبار، هذا عاتي متكبر يريد أن يسفك الدماء، يجوز لي أن أكذب؟ كما وقع لعمار، قيل لو أشتم رسول الله، شتم رسول الله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، أتى وهرع إلى سيد الخلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. أنزل الله تعالى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإبراهيم الخليل نال خلة الله، ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن. الله تعالى اصطفاه، اختاره، جعله خليل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يكذب. والعلماء مطبقون مجمعون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محال أن يكذبوا قبل التبليغ أو فيما يتعلق بالتبليغ. رسالة الله التي أوجب الله تعالى عليهم تبليغها لا يمكن بحال من الأحوال أن يترددوا أو يتوقفوا أو يكذبوا ولا يبلغون رسالات الله أو يجاملوا، محال هذا، لا بد أن يبلغوا. فإذا ما بلغوا انتهى الأمر. فإذا الكذب له مواطن يجوز للمرء أن يكذب فيها، كحالة إبراهيم هذه، كحالة الجبار الذي يريد أن يقتل مسلم، يأخذ مال مسلم، جاز له أن يكذب، وجاز للرجل أن يكذب على امرأته. المرأة تريد مال، تريد شيء، فإذا لم يعطها الرجل هذا المال وقع بينه وبينها خلاف، يقول لها أنا إن شاء الله تعالى غدا سأذهب إلى السوق وأشتري لك كذا وكذا وكذا وكذا وأعمل جميع ما تريدين، وهو ينطوي على أنه لا يفعل، ما عنده مال. تقول أنا أريد شقة لوكس من العمارة الفلانية، الشقة في العمارة الفلانية ب50,000، ومن أين لي 50,000؟ أقول أنا سأذهب إن شاء الله إلى صاحب العمارة وأراوده وأنظر هل توجد شقة أو لا توجد شقة، وابشري بالخير إن شاء الله تعالى. أعود إليها بعد ذلك أقول أنا ذهبت إلى صاحب الشقة ومع الأسف قال إنها خالية، أنه لا يوجد شيء خالي، هذا من سوء حظنا، لأن الفتنة التي تقع بعد أعظم. هذه مسائل طرقها أهل العلم وتكلموا عليها وقالوا بجواز الكذب في بعض المواطن على سبيل التورية. فإذا كان على سبيل التورية لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. فإذا إبراهيم الخليل ليس كاذب، خليل الله عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن إبراهيم لم يكذب إلا 3 كذبات فيما يتعلق بأمر السامع، عندما يسمع هذا الأمر يعتقد أنه كذب وهو في الواقع والحقيقة ليس بكذب. 2 في ذات الله، وما هما؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام 2 الأولى قوله إني سقيم، لما كان يوم الزينة ولهم عادة في يوم الزينة يذهبون ويعملون بعض الأعمال يوم العيد، صمم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على ألا يشاركهم وعزم على أن يكسر الأصنام، فأخذ المعول والقوم ذهبوا إلى الزينة والفرح وإذا به يحطم الأصنام كما قال الله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال لهم قبل عندما عرضوا عليه الذهاب قال إني سقيم، أنا مريض، وصدق إبراهيم إنه مريض، مريض القلب. القوم يعبدون الأصنام، ينحتون الحجارة، يؤلهونها، معنى يؤلهونها يعبدونها، الإله بمعنى المعبود، كل ما عبد يسمى إله، وإن كان في الحقيقة ليس بإله حق، الإله الحق هو الله، لكن لو عبد الإنسان حجرا سمي هذا الحجر إله لأنه قد اتخذه إله، كوكب يقال هذا إله لأنه قد اتخذه العابد إلها. ولذا قال الله تعالى لعيسى يوم القيامة يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معبودين من دون الله، الإله بمعنى المعبود، فإذا قلت لا إله يعني لا معبود حق، وإذا قلت إلا الله أثبتت العبادة لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله جملة مأخوذة من فعل، الفعل أله بمعنى عبد، يأله يعبد، إلها يعني معبودا، فهم قد اتخذوا هذه الأصنام آلهة، جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإذا قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم إني مريض، كل من رأى عاصي فاجر فاسق، إذا رأيت من يشرب الخمر، من يزني، من يظلم، من يعمل ما حرم الله تعالى، قلبك يضيق وتمرض لأنك رأيت ما لا ينبغي أن يرى. فكل آمر بمعروف ناهي عن منكر داعي إلى طريق الله عندما يرى ما حرم الله يصنع، أمر الله ينتهك، يصيبه شيء في قلبه. فإذا إبراهيم ما كذب، سقيم سقيم سقيم، مريض، لأنه رأى القوم هم على هذا الحال يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنكر فلينكره فليغيره بيدي، فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير المنكر بيده وعمل لذلك وسيلة وعمل لذلك طريق، وعلم عليه الصلاة والسلام أن القوم ذاهبون إلى موضع الزينة، فلما دعوه أن يذهب معهم قال إني سقيم إني مريض، وعندما ذهبوا أنكر المنكر بيدي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الكذبة في ذات الله ولا تعتبر كذب. وقوله عليه الصلاة والسلام لما عاد القوم سكارى نشاوى حضروا الحفل وعملوا ما عملوا مما حرم الله، ولما أتوا إلى أصنامهم وإذا بالأصنام قد كسرت وبددت، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا. لكن إبراهيم ما قال بل فعله كبيرهم هذا وسكت، وإنما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أين عقولكم؟ اسألوا الأصنام التي تعبدونها، لا تسمع لا تبصر لا تعطي لا تنفع لا تمنع، حتى إنها لم تستطع أن تمنع عن نفسها الكسر. أين عقولكم؟ هذا إرشاد ليس بكذب، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. الفاء للترتيب والتعقيب. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما قال بل فعله كبيرهم هذا وسكت، وإنما الجملة يأتي بعدها ما هو المهم، فاسألوهم أين عقولكم؟ أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يقول لأبيه هذا، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك تعبده؟ هذا أسلوب حكيم من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه ثنتان ذكرهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأما الثالثة وهي الواحدة كانت في شأن سارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الكذبة التي فعلها إبراهيم، وهي في الحقيقة ليست كذبا أيضا. اسمع ما قال رسول الله: فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، ذهب إلى فرعون مصر، هاجر من بلاد كنعان من العراق وأتى إلى فلسطين، وبعد ذلك هاجر من بلاد فلسطين وذهب إلى بلاد مصر، وبلغ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن هذا الطاغية، أن هذا الجبار، أن هذا الفرعون إذا دخلت أرضه امرأة جميلة وضع يده عليها، فإن كان الزوجة قتل زوجها، وإن كان قريبا أو أخا استحياه وأخذت زوجة وعمل ما يريد أن يعمل بها من الفحش. أقدم إبراهيم على البلاد، فلما قدم ومعه زوجه سارة، وكانت أحسن الناس أجمل الناس، فقال لها إبراهيم عليه السلام: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. وصدق إبراهيم. وقال لها إبراهيم: فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام وأنا أخوك في الإسلام. وهذه هي التورية التي يجوز للمرء أن يكذب بها. وقد قلت لك لو جاء الظالم يريد أن يقتل إنسان، هذا الإنسان في داري في بعض الحجر، أين فلان؟ أقول لا يوجد هنا، يعني في هذا الموضع، وأنا صادق أنه لا يوجد في هذا الموضع، لكنه يوجد في داخل الغرف. أين ماله؟ أقول ماله هناك ليس عندي الآن، لا يوجد في حقوي ولا في جيبي، والمال موجود في بعض الغرف، موجود في البنك وما إلى ذلك، هذا لا يعتبر من الكذب في شيء. فلما دخل أرضه راها بعض أهل الجبار له جواسيس حملوا إليه الخبر وقالوا له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها ودخلت عليه وهي تتعوذ وهي تسأل الله جل وعلا وتقرع بابه، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن هذا الطاغية يريد أن يفجر بها، يريد أن يغتصبها من زوجها، فليس لها ما تجعله حاجزا بينها وبين هذا الطاغية إلا الله. ولذا مريم لما ظهرت له، لما ظهر لها جبريل يريد أن ينفخ كلمة كن، قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا كنت تخشى الله وتتقي الله أنا أجعل الله حاجزا بيني وبينك. قال: إنما أنا رسول ربك، الله تعالى أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيا. قالت له ما قالت: كيف ألد ولم يمسسني بشر ولم أك بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. فنفخ في جيب درعها كلمة كن، فلما قال كن صار عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوقا بكلمة كن، كما قال الله تعالى في شأن آدم: خلقه من تراب ثم قال له كن. كلمة كن كان بها آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، لا أب ولا أم. كذلك عيسى أم لا أب، ليس بغريب عند الله، لا إله إلا هو. تعوذت بالله، وعلى العبد أن يتعوذ بالله، وإذا تعوذ بالله فليصدق، وإذا سأل الله تعالى فليصدق. فإن العبد إذا توجه إلى الله حقيقة لا بلسانه، أنا أتوجه إلى الله وقلبي إلى صاحب قبر، أنا ميال إلى صاحب قبر، سأذهب إلى صاحب القبر وأنذر له مالا عقارا وما إلى ذلك، حتى إن صاحب هذا القبر يذهب إلى الله ويشرح لله حالي حتى يعطيني الله. وهذا هو الموجود اليوم في أوساط كثير من البلاد الإسلامية، الرجل يأتي بمال جزيل ويعطيه سادن القبر، صندوق النذر، لما لم تعطي أباك؟ لما لم تعطي أمك؟ لما لم تعطي أقاربك؟ لمن صرفت عن هؤلاء وتوجهت إلى صاحب هذا القبر؟ ما توجهت إلى صاحب القبر إلا لأنك تريد أن يلتفت إليك، أن ينظر إليك، أن يأخذ بيديك. والذي يأخذ باليد هو الله، لا إله إلا هو. العقيدة، العقيدة يا إخواننا المسلمين، الكينونة مع الله يا إخواننا المسلمين. إن العبد إذا صدق مع الله كان الله تعالى معه، ستسمع ما وقع لهذه المرأة الصالحة، وهذا أمر ليس خاصا بها بل هو أمر عام لكل من اتقى الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار ودخلوا في الغار، ولما دخلوا في الغار وإذا بصخرة تنحدر من فوق الجبل وتأتي وتسد فوهة الغار، أصبح الصباح وإذا بفوهة الغار مسدودة، أين يذهبون؟ من يعلم عنهم وهم في طريق سفر؟ ماذا فعلوا؟ ماذا قالوا؟ دعوا موسى، دعوا عيسى، دعوا نوح، دعوا جبريل، دعوا الخضر، دعوا الملائكة، إنما قالوا، واسمع ما قالوا: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. انظروا إلى الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها فتقربوا إلى الله بذلك العمل. قال أحدهم: يا رب، إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وقد راودتها عن نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة جدب وقحط، فأتت إلي وطلبت منه 120 دينار، 20 دينار و100 لتمكنه من نفسها مرغمة، لا تريد البغى ولا الزنا، إنها طاهرة، إنها تقية، إنها زكية. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت له: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا زنا، هذا بغى، هذا أمر لا يجوز، الزنا ممنوع وحرام ومكروه منذ عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، إلا بعد أن أتى الاستعمار، ولما جاء الاستعمار إلى بعض البلاد أتانا بالسياحة، ويأتي سائح فاجر فاسق كما يفعلون في بلادهم في الفنادق 5 نجوم 6 نجوم، وإذا بفتيات مهيئات للبغى للزنا، ما دمنا راضيات وما دمنا قد بلغنا 18 من العمر لا مانع برضاها، يأتي السائح الفاجر الفاسق ويبيت معها على مرأة ومسمع، من الذي ينكر؟ من الذي يمنع؟ والأمر حرمه الله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأن هذا الزنا يؤدي إلى أن تحمل المزني بها، فإذا كان لها زوج عندما يزني بها الزاني الولد ينسب إلى الزوج ولا ينسب إلى الزاني. إذا تعودت الزنا ربما أن لها زوج، الزوج ليس قويا في الأمور الجنسية، فإذا ما زنت بزاني قوي الجنسية تعلق قلبها بها به وكرهت زوجها، فأصبحت هكذا على هذا الحال، تلد ربما أن تلقي الولد في النهر، تلقي الولد في البحر، تلقي الولد في الزبالة، تلقي الولد في أي موضع، من الجاني؟ الجاني هذا الزاني الباغي. ولذا لما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، اشترط هذا الشاب على النبي أنه يزني، يدخل في الإسلام لكن بشرط أن يبقى يزني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزنى بأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضى أن يزنى ببنتك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضى أن يزنى بأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضون أن يزنى بأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. ونحن نعلم العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الزاني، الزاني الذي يزني بحرمات الناس الله تعالى يقيد له من يزني بأهله، الله يقيد له من يزني بأهله من حيث لا يدري. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. تزني مع الخادم، تزني مع الحمال، تزني مع الزميل في موضع العمل، تزني مع البقال، تزني وتزني، تسليط من الله تبارك وتعالى، كما تدين تدان. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد، الشاهد أن المرأة طلبت واستجارت ونصحت وذكرت وخوفت ابن عمها بالله، وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. تركها، ترك لها المال، وكان ذلك سبب من الأسباب في تزحزح الصخرة، تزحزحت الصخرة بحيث لا يقوون على الخروج. تقرب الثاني ببره لوالديه، تزحزحت الصخرة قليلا. تقدم الثالث بأمانتي، أنا لي أجراء عمال، دفعت الأجرة لأحدهم، استقل الأجرة، رآها قليلة، انصرف، ذهب، أخذت هذه الأجرة القليلة، نميتها، صارت حرث، صارت زرع، صارت بقر، صارت ذهب، صارت فضة، أنا أنميها لهذا الذي استقلها. فأتى إلي يوما وقال يا عبد الله اعطني حقي. قلت اذهب الى هذا الحرث والزرع والبقر والغنم خذه. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، انا اريد القليل الذي كنت كرهته في ذلك اليوم. قال لا والله هذا حقك. فذهب واخذ الذهب والبقر والغنم والحرث والزرع وتقرب الى الله بهذا العمل، والله انه لعمل صالح. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. واذا بالصخرة تنفرج، فرجها عالم الغيب والشهادة لا اله الا هو. فامرأة ابراهيم سارة عليه السلام دخلت تتمتم، تتمتم تلجأ الى الله، وجرب اللجوء الى الله، والله ما مثل اللجوء الى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ادعوني أستجب لكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن كانت أصنام أحجار غافلة، كواكب شمس قمر غافل، صالح في القبر والله في نعيم عند الله، لا يلتفت إلينا ولا يدري عنا، في جنات وارفة عند الله تعالى، ليس له دخل فينا. ولذا اللجوء إلى الله، لجأت المرأة إلى الله، ولما لجأت إلى الله كانت النتيجة التي تسمع. ولقد حدثتك غير ما مرة أن خليفة دعا الشافعي رحمه الله يريد أن يقتل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أفتى بفتوى، هذه الفتوى ما نسبت الخليفة، هاتوا محمد بن إدريس الشافعي، ضعوا النطع، نطع جلد، هذا الجلد يوضع عليه من يقتل حتى إذا تلاشى الدم لا يقع على الوساد وعلى الفراش، يقع في النطع. دعي السياف ليقتل محمد بن إدريس الشافعي. دخل محمد بن إدريس الشافعي وهو يلذ على الله، يلح على الله، يتمتم، يقرع باب الله، لكن قرع باب الله بشر كما قلت لك. القلب لابد أن يكون بينه وبين الله علاقة صادقة، وأما إذا لم تكن علاقة مع الله كواقعنا اليوم، ندعو 40 سنة 50 سنة يا رب اليهود يا رب، والله ما في فائدة. الطعام حرام، الشراب حرام، الغذاء حرام، أعمالنا كأعمال اليهود وأشد، كيف يستجاب لنا؟ رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، الأموال في البنوك واستثمار وما إلى ذلك، ونأكل الربا ونقول الله غفور رحيم. ولهذا لا يستجيب الله تعالى منا. جاء بإبراهيم محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فلما أقبل على السلطان على الخليفة، وإذا بالخليفة يقوم من فراشه ويستقبل محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه ويجلسه بجواره، وصار ينسه ويكلمه، لعلنا أزعجناك، لعلنا، انتهت الجلسة، خرج الإمام الشافعي لم يصبسه. الحاجب استغرب، إيش هذا يا محمد بن إدريس؟ أنا ذهبت إليك ليؤتى بك وتقطع راسك الأبعد، وإذا بالخليفة يفعل كذا وكذا. فقال: أنا طرقت باب الرب، اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عياذي فيك أعود، وأنت ملاذي فيك ألود، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك وعد علي بخير منك يا رحمن. الخليفة يستطيع؟ والله لا يستطيع، ما دام أنه قد عاد بالله ولجأ بالله وهو صادق في لجوئه إلى الله تبارك وتعالى. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، توجه إلى مولاه، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. مصيبة حلت بإبراهيم عليه السلام وبزوجه سارة عليها السلام، أما سارة فإنها قد توجهت إلى الله وهي تساق إلى هذا الجبار الطاغية، وأما إبراهيم عليه السلام فإنه قد أقبل إلى ربه، ومتى ما أقبل العبد وكبر أقبل على الله، أقبل الله تعالى عليه، فإذا انصرف عن الله انصرف الله عنه، أقبل إلى الصلاة، لأن الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده وأصابها شلل من الرب، قبضت يده قبضة شديدة، فلما رأى أن اليد قد يبست وقبضت علم أنه لم يقع ذلك إلا لأنه تعرض لهذه المرأة الصالحة، قال لها: ادع الله جل وعلا أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت. والمؤمن غر كريم، ما دام لا يصيبني بشيء سألت الله جل وعلا أن يفرج عنه، فرج الله عنه في الحال وأجاب الله تعالى دعوتها. ولكن الشرير عاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت، فعاد الثالثة فقبضت أشد من القبضتين الأوليين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعبد إذا دعا الله لا يخلو دعاء من ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله له في الحال يعطيه سؤلا، وإما أنه يؤجل إلى يوم القيامة، وإما أن تكون هناك مصيبة أراد الله تعالى أن تنزل على هذا العبد، وكان قد قدر في الأزل أنه سيصاب بمصيبة إلا إذا دعا، فإذا دعا ورفع يديه وإذا بالمصيبة تنزل، وإذا بالدعاء يأتي ويرفع المصيبة. المصيبة تقول: أنا مأمور بالنزول علي، الدعاء يقول: أنا مأمور بأن أرفعك، فيظلان يتعالجان إلى أن تقوم الساعة، لا يصاب بشيء. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودع الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، أخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف من صلاته. طيلة الوقت وهو يصلي يناجي الله ويقرع باب الله ويسأل الله تعالى، لأنهم أعرف الناس بالله ولأنهم أقرب الناس إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه أمر، يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة حتى نصلي حتى نأنس ونكون مع الله تبارك وتعالى. أولئك الذين عرفوا الله، وأولئك الذين علم الله تعالى صدقهم، فإذا ما ناجوا وإذا ما دخلوا عليه بكلياتهم أجاب الله تعالى دعاءهم. إن عروة بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير ذهب إلى الشام فأصابه مرض الأقلة، سرطان. هذا المرض أكل بعض أصابعه، قيل لو اقطع الرجل من الكعب أبى، وإذا بالمرض ينتشر حتى بلغ إلى الساق، قيل لو اقطع الساق حتى لا يصل إلى الفخذ، ما فعل، وإذا بالمرض استمر. جاء الطبيب واستاذن أهله، نريد أن نجري العملية، لا بد من قطع الرجل وإلا فإن السرطان يسري حتى يقتله. وافق عروة على إجراء العملية، والعملية بإبرة بنج مخدرة حتى يعمل كل شيء وهو لا يشعر، لا، بقدوم ومنشار. الطبيب استشار آل عروة عن الوقت الذي ترون أننا نجري العملية فيه، أي وقت أنسب؟ قالوا أنسب وقت إذا كبر واستقبل الله ودخل في صلاته. اسمعوا يا إخوان عباد الله الذين هم عباد الله حقا، لا أمثال زيد وعمر وبكر وخالد، عباد الله عرفوا الله وكانوا مع الله فكان الله معهم. دخل عروة في صلاته وجاء الطبيب وأجرى عمليته، وإذا بعروة يغمى عليه وينتهي من العملية وهو لا يدري أن الرجل كان يأتي. أخذوه على غرة، إذا دخل في الصلاة لا يلوي إلى شيء وإنما يقبل على الله بكليته. نحن نسمع هذا الكلام ونقول اسمع الخرافات هذه بالله، أنا ناموسة والله إذا خبطت أقوم أخبطها أقوى حتى لا تعود مرة ثانية ولا ثالثة، وعندما تدوي أنا أعرف من أين تدوي، من اليمين ولا الشمال. وهؤلاء قوم إذا أقبلوا على الله وصاروا مع الله لا يلتفتون إلى شيء. إن إبراهيم كان مع ربه حتى أتت زوجه فقال لها مهيم، أعطيني الخبر، إيش الخبر؟ لعله ما أصابك بسوء هذا اللعين. قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدمني خادمة، أعطاني هذا الفاجر خادمة. الخادمة هذه هي هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عاد إلى فلسطين، سارة لا تلد، أذن السارة لإبراهيم أن يتسرى بهاجر وهبتها له، تسرى بها ولدت له إسماعيل عليه السلام. غارت سارة ما عندها ولد، وإذا بهذه هاجر عندها ولد، دخلت الغيرة في قلبها وهي كبيرة في السن، غاضبت هاجر، حلفت بالله تعالى أنها لا تساكن هاجر. أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يأخذ الولد الصغير، ابتلاء من الله لإبراهيم أيضا، حتى ينقلهما إلى مكة إلى جبال فاران، ركب على البراق أتى بهما إلى جبال فاران، وضعهما تحت دوحة، ترك لهما ما ترك جراب وسقا فيهما وانصرف عادلا فلسطين. يا إبراهيم إلى أين تتركنا في هذا الموضع؟ لا أنيس ولا أحد ما لوى ولا نظر. الله أمره تمر، الله أمره فأتمر. أنا الله جل وعلا يأمرني بخمس صلوات أصليها في اليوم والليلة، والله تعال شوف صلاة العصر ما أصليها مع الناس إلا قرب غروب الشمس، وأما صلاة الصبح أبشرك، وكلمة البشرى في لغة العرب تحتمل الأمرين، صلاة الصبح لولا الدوام الساعة 7 ما خرجت ولا قمت، لأن يوم الخميس وأنا على النوم إلى قرب الظهر ما صليت صلاة الصبح، لأن يوم الخميس ما في دوام، وما دام ما في دوام أسهر طوال الليل إلى قرب الفجر أضع راسي وأنام، لا أصلي قبل طلوع الشمس، لا أصلي مع الجماعة، لا أحضر الجماعة، النداء بمكبرات الصوت، وبعد ذلك الحمد لله يا أخي والله والشكر لله أم جعلنا مسلمين، الحمد لله نحن مسلمين، وأمة محمد، وأمة محمد على خير وما إلى ذلك. هذا الواقع، لا بد من أن نضع اليد على موضع الداء، لأننا اليوم لا نعرف الداء إلا إذا حركنا، إلا إذا نبهنا، إلا إذا وضعت أيدينا على الموضع، توضع الأيدي على الموضع لزوما على طالب العلم حتى نستيقظ من غفلتنا من نومنا، والله إننا بعيدون إلا أن يرحمنا الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. هاجر ولدت الولاد، جاء بهما إلى الموضع، قالت لها هاجر عليها السلام لإبراهيم إلى من تدعنا؟ ما جاب، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، امشي، لا يضيعنا الله، ما ضيعهم الله، انظر إلى هذه الوجوه واذهب إلى مكة، إلى مكة ترى العجب العجاب، الوفود تأتي دائما، ونحن في هذه الأزمان نرى الحرمين الشريفين لا يقل فيهما الخلق ليل نهار، الطائرات تنقل، معتمر، حاج، إذا ذهبوا إلى مكة يطوفون بالبيت الذي بناه إبراهيم، يصلون خلف مقام إبراهيم، يذهبون إلى السعي، يرقون على الصفا، يعودون إلى المروة كما فعلت هاجر أم إسماعيل، لأن إبراهيم دعا ربه، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاء إبراهيم، وغالب من ترى إنما هو إجابة لدعوة إبراهيم، إجابة لدعوة إبراهيم، سواء من أقام أو من ولد أو من ذهب أو من أتى وذهب، إنما هي إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك ولدت سارة، ولدت إسحاق، إسحاق أبو اليهود والنصارى، وأما إسماعيل الذي ولدته هاجر فهو أبو العرب الذين قلت لك إنهم العرب المستعربة. قال أبو هريرة بعدما روى هذا الخبر: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فتلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك إشارة إلى هاجر، أمكم يا بني ماء السماء. اختلف العلماء في من هم ماء السماء، أهم الأنصار أهم جملة العرب، والذي يظهر والله أعلم أنهم العرب المستعربة، لأن الأنصار ليسوا عرب مستعربة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.